في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. وقال لعرسه بيني ثلاثا، فما لك في العرينة من مقامي، وقد وطئ الحصى ببني بدور صغار ما قربن من التمام. أمتخذ الأهلة غير زهو، سلبت من الحلي شهور عامي، ولا مبق إذا يسعى صدوعا غوائر في الدكادك والإكام. حباب تحسب النفيان منه حبابا، طار عن جنبات جامي، تطلع من جدار الكأس كيما يحيي أوجه الشرب الكرام. يهم شمام أن يدعى كثيبا إذا نفث السمام على شمامي. مشى للوجه مكتابا قميصا كلامة فارس يرمى بلامي، كدرع أحيحة الأوسي طالت عليه فهي تسحب في الرغام. نسيب معاشر ولدت عليهم دروعهم فصارت كاللزام، كدعوى مسلم ليزيد حمل السوابغ في التغاور والسلام. وتلقى عنهم لكمال حول كثيرات الخروق من السمام، على أرجائها نقط المنايا ملمعة بها تلميع شامي. إلى من جبت والحثام طاو قبائل عامر لا كنت عامي، وقد ألفوا القنا فغدت عليهم رماحهم أخف من السهام. كأن بنانة في الكف زيدت قناة غير جاذية القوام، وتبيض البلاد إذا أراحوا بما نضحته أخلاف السوام. وليلا تلحق الأهوال فيه بفود الشيخ ناصية الغلام. إذا سئم الرحال فكل غر يرى صرعاته خلس اغتنام، كأن جفونه عقدت برضوى فما يرفعن من سكر المنام. لو أن حصى المناخ مدى حداد أزارتها النحور من السآم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وميرفت سعيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.